إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن هذا أيها الإخوة هو المجلس الثاني عشر من مجالس شرحنا على نونية الإمام القحطاني رحمة الله عليه، وقد مر معنا في المجلس الماضي شرح قوله وأضم جوارحي، ثم قال رحمه الله بعد ذلك أسبل بفيض دموعها أجفاني. هذا الشطر فيه إشارة إلى البكاء عند قراءة القرآن، ولا شك أن البكاء عند قراءة القرآن مناطه ومحوره العلم، فكلما علم القارئ معاني القرآن وأسراره وما تضمنه من حكم وإعجاز تحرك في مواطن الترغيب والترهيب والتعظيم وغيرها من المواطن التي يعني تجعله يستشعر الله عز وجل. ولهذا نجد كثيرا من الصالحين يعني كانوا لا يتمالكون أعينهم بمجرد ما يقرأ البسملة، وسبب ذلك هو علمه بمعانيها، لا كما يحفظها كثير من العامة كأنها لغز يكررونها ولا يتلذذون الأسرار التي جاءت في بسم الله الرحمن الرحيم، فضلا عن الآيات الأخر والصور الطويلة وغيرها. فالذي يتدبر بعلم في لفظ الجلالة الله مثلا، أو في اسميه تبارك وتعالى الرحمن الرحيم، فإنه سيبكي لا محالة لما فيهما أو لما فيها من المعاني العظيمة جدا، مما لا تتجلى إلا لمن تعلم وأدرك المقصود. فالبكاء في ذات الله تعالى من أشرف المقامات وأفضل القربات التي أشار الوحي إليها. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما في المجموع، قال وإن ما يحصل عند الاستماع لآيات الله والذكر المشروع، ويقصد هنا بالمشروع الذي جاء به الوحي وليس المشروع الذي يعني هو مطلق وهو من تأليف الإنسان مطلقا، لا، وإنما المراد به المشروع أي الذي جاء في القرآن والسنة، الذكر الذي هو القرآن وما جاء في القرآن والسنة. قال وإنما يحصل عند الاستماع لآيات الله والذكر المشروع من وجل القلب ودمع العين واقشعرار الجسوم، فهذا أفضل الأحوال التي نطق بها الكتاب والسنة. وهنا يريد رحمه الله أن يقول لك أن الشعور الذي يحصل لك عند الاستماع لآيات الله وسنة رسول الله، ذلك الشعور الذي يحمل القلب على الوجل ويحمل العين على البكاء والجسم على الاقشعرار، فإن هذا الشعور عزيز جدا، بل هو حال عظيم جدا. ولهذا قال فهذا أفضل الأحوال التي نطق بها الكتاب والسنة. ثم اعلم رحمك الله أن البكاء بأنواعه الثلاثة محمود في ديننا الحنيف. ما هي أنواعه الثلاثة؟ النوع الأول هو البكاء الذي يكون بالقصر، وهو أن تقرأ القرآن وتدمع العين من دون صوت، هذا هو البكاء، يكون من دون صوت. النوع الثاني البكاء، وهو أن تقرأ القرآن وتدمع العين مع صوت البكاء. والنوع الثالث وهو التباكي، وهو تصنع البكاء عند تلاوة القرآن، وهو جائز إذا كان القصد منه جلب الخشوع والبكاء الحقيقي، ويدل على جوازه ما جاء عن عبد الملك بن أبي مليكة رحمه الله أنه قال: جلسنا إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الحجر، فقال: أبكوا، فإن لم تجدوا بكاء فتباكوا. وقد جاء هذا الأثر في الترهيب والترغيب وهو حسن. وقد زعم كثير من المؤلفين والدعاة أن التباكي كله حرام، وهذا فهم خاطئ مخالف لما عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ودليل جواز التباكي ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس، طبعا وهذا قبل الأثر الذي ذكرناه عن عبد الله بن عمر. ذكر قصة عبد الله بن عباس في غزوة بدر الطويلة التي الشاهد منها أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان. قلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تبكيت لبكائكما. وأنا طبعا لما قرأت هذا الأثر، وهو كما أشرت في صحيح مسلم، قلت: حاشا أن يقر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على معصية إن كانت تباكي معصية كما زعم البعض، وأنه تكلف، واستدل له بقوله تعالى: وما أنا من المتكلفين. وهذا يستثنى، هذا يستثنى، هذا الحكم وهو التباكي يستثنى من هذه الآية التي فيها عموم أو تحريم عموم التكلف. والله عز وجل بين تبارك وتعالى أن البكاء عند سماع الآيات هو من صفات الأنبياء والرسل والأولياء والصالحين ممن تبع الأنبياء والرسل بإحسان. فقال الله تبارك وتعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. انظر كل هذا. قال الله عز وجل: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فمن أوصاف النبيين من ذرية آدم وممن حمل مع نوح من الصالحين ومن ذرية إبراهيم من الأنبياء والرسل والصالحين وإسرائيل عليه السلام، وكذلك ممن هدى الله عز وجل بصفة عامة من الصالحين وممن اختار، كل هؤلاء اتصفوا واشتركوا في صفة، وهي أنهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. والله تبارك وتعالى استحب لنا البكاء عند تلاوة القرآن الكريم، وجعله صفة بارزة للعلماء العاملين بحق. فقال الله عز وجل: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وهنا عندنا فائدة متعلقة بهذه الآية. بعض الناس يظن أن البكاء أثناء الصلاة يقطعها، وهذا مخالف لما جاء في الآية في معرض المدح، بل من الممدوح أن يبكي الإنسان أثناء صلاته. ولهذا قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه كما في تفسيره: وفي الآية دليل على جواز البكاء في الصلاة من خوف الله تعالى أو على معصيته في دين الله، وأن ذلك لا يقطعها ولا يضرها. فهنا الإمام القرطبي أشار إلى سببين من أسباب أو من الأسباب التي تحمل على البكاء: أولا الخوف من الله تعالى، وكذلك أو قال أو على معصيته في دين الله. والمقصود من هذا الأمر الثاني هو الندم، الإنسان يبكي على ما فرط، لأن الواحد منا لا يضمن هل غفر الله له كل ذنوبه التي اقترفها أو لا. وإن حسن الحال فكثير من الناس كان في معصية وظلم وطغيان ثم تاب إلى الله عز وجل وحسنت توبته واستقامته، وصار يقرأ القرآن ويطلب العلم وغير ذلك، وهجر كل المعاصي. ولكن هل يضمن أن الله قد محاها كلها؟ لا يضمن ذلك، ولا يعلم ذلك إلا ربك. ولهذا يبقى الإنسان في ندم دائم وحسرة وحزن، ولا يفارقه حزنه حتى يدخل الجنة، أو يبشر على الأقل في سكرات الموت أنه من أهل الجنة. ولهذا قال الله عز وجل على لسان أهل الجنة: قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فهذا دليل على أنهم في الدنيا ما كانوا فرحين، بل كانوا كثير الحزن، لأنهم لم يعلموا أهم من أهل النار. ومجرد الجهل يكفي، لكما يفعل كثير من الناس، بعضهم من الطيبين، تجده يفرح وكأنه ضمن الجنة، ويضحك ويقضي أوقاته ناسيا النار، وناسيا هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار. وهذا كله ليس من الفطنة وليس من الذكاء. وجاء في الأثر عن عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. فهذا من الأدلة الصحيحة، والأثر هذا مخرج في مشكاة المصابيح وهو حسن. إذن فهذا من الأدلة على أن البكاء أثناء الصلاة وإن كان بشدة لا يبطلها. ثم أعلم رحمك الله أن البكاء لا يتأتى إلا بعد العلم، كما أشرنا في مطلع هذا المجلس. العلم بماذا؟ بالمتلو وبأسراره. فمن هو ليس بعالم يستحيل أن يبكي إلا تقليدا أو هذيانا. فإن كان من الطيبين الذين يتأثرون بالأصوات، أو كان ممن يقذف في قلبه البكاء، فإن هذا يبكي، ولكن شتان بين بكائه وبكاء من يبكي لأنه أدرك سرا عظيما وهو يقرأ. واضح يا إخوان؟ أو يبكي هذيانا كما يصنع بعض الناس، وهذا أعجب ما في الأمر. فكثير من الناس كأنه يتحكم في عضلة عينه التي بها يبكي، يبكي متى شاء. ولهذا من لم يبكه علمه فليراجع ذلك العلم الذي في صدره، فإنه يحتاج إلى تصحيح وإلى نظر. وقد كان عبد الأعلى التيمي رحمه الله يقول: من أوتي من العلم ما لا يبكيه لخليق ألا يكون أوتي علما ينفعه، لأن الله عز وجل نعت العلماء فقال: إن الذين أوتوا العلم، إلى قوله تبارك وتعالى: يبكون ويزيدهم خشوعا. قد ذكر هذا الأثر ابن الجوزي في زاد المسير. والبكاء يستحضر كما يستحضر أي شعور، وذلك بالعلم الذي تقدم. وكذلك مما يوفقك على البكاء صدق السريرة، وكذلك الاعتراف، وكذلك التأمل في معاني المقروء. ولهذا قال الغزالي رحمه الله: يستحب البكاء مع القراءة وعندها. ثم قال كلاما رائعا جدا: وطريق تحصيله، أي البكاء، أن يحضر قلبه الحزن والخوف بتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد. ويقصد بقوله بتأمل ما فيه، الضمير يعود على القرآن. نعم، بتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد والوثائق والعهود، يعني التي أنت ملزم بها بل أنت عاهدت الله عليها، هذا المقصود. ثم قال: ثم ينظر تقصيره في ذلك وسيجد لا محالة. هذا أقوله، بل قاله من سبق من السلف: لو فتشت في نفسك والله ستجد ما لن تستطيع على حصره من التقصير. يجلس فقط مع نفسك مرة بورقة وقلم ودون التقصير الذي أنت قصرت فيه، لا سيما في باب العهود. انظر لما تقول لا إله إلا الله، هذا أعظم عهد أعطيته لله عز وجل. إذا كنت تعلم وتطلب العلم، لا شك أنك ستعرف أن قولك لا إله إلا الله استلزم منك ماذا؟ عهودا أخرى كثيرة جدا، أعظمها أن لا تعبد إلا الله، منها كذلك أن تمتثل كل ما يأمرك به من تعبده الله عز وجل، وهكذا. وانظر وستدون ليس الورقة وإنما الكراسات، والله المستعان. قال الغزالي: فإن لم يحضره الحزن فليبكي على فقد ذلك وأنه من أعظم المصائب. وهذا مما يغفل عنه كثير من الناس، لا يسأل نفسه فيقول لما لا أحزن في ذات الله عز وجل، لا يسأل نفسه. ولهذا قال من أعظم المصائب. فإذا سألت نفسك ووجدت الإجابة بأنك لا تحزن وبأنك لا تبكي لله عز وجل، فاعلم أنك مبتلى بمصيبة عظيمة جدا. ولهذا فليتأمل كلام الغزالي رحمه الله، فهو نافع جدا، وقد نقله الحافظ العسقلاني في الفتح. ولما تقرر عند أهل السنة والجماعة واستقر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعدل العباد وأتقاهم وأعلمهم مطلقا، فلا ينبغي أن يخالفه عابد في صغيرة ولا كبيرة، لأنه هو الأسوة المطلقة وهو القدوة المطلقة في العبادات. ومن ذلك كما مر معنا وقررنا البكاء، فهو عبادة. فالأفضل على الواحد منا أن يتحرى كيف كان يبكي النبي صلى الله عليه وسلم، فيقتدي به في ذلك من دون تجاوز أو غلو. والحمد لله قد نقل السلف الصالح لنا صفة بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد لخصها ابن قيم الجوزي رحمه الله تعالى قائلا: كان بكاؤه صلى الله عليه وسلم من جنس ضحكه، لم يكن بشهيق ورفع صوت، كما لم يكن ضحكه بقهقهة، ولكن كانت تدمع عيناه حتى تهملا، ويسمع لصدره أزيز. وكان بكاؤه تارة رحمة للميت، وتارة خوفا على أمته وشفقة عليها، وتارة من خشية الله، وتارة عند سماع القرآن، وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال مصاحب للخوف والخشية. نعم، هذا كلام عظيم جدا، جمع فيه لو أردت أنت أن تعبر عنه لكلفك السطور الطويلة بل الصفحات، لكن ابن قيم كان موفقا. هنا ماذا صنع؟ بيّن لك حكمين في نفس الوقت: بكاء النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان. فبكاؤه صلى الله عليه وسلم كما قال ابن قيم كان من جنس ضحكه، أي كان وسطا. فكما لم يكن يضحك بالقهقه، فكذلك البكاء لم يكن فيه شهيق ورفع للصوت. إذن كيف كان هذا البكاء؟ كان هو دمع يخرج من عينيه ويسمع لصدره الأزيز، وهو صوت يصدره الباكي. وكان بكاؤه تارة، يعني هنا يبين لك المواطن التي بكى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تتحراها أنت وتمتثل بذلك. قال: كان بكاؤه تارة رحمة للميت، كما حصل مع أو عند موت ابنه إبراهيم، وغير واحد من الصحابة عندما مات بكى عليه صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان يبكي خوفا على أمته، لأنه أرحم الناس بأمته، وكذلك شفقة عليها، وذلك لعلمه أنه سيكون منها من سيدخل النار، والله المستعان. فكان يشفق على كثير من أمته وهذا كذلك حتى في بعض الأبواب إن صح التعبير التي ليست من قبيل الخوف على الأمة من الوعيد، لا، وإنما من باب الفقر مثلا. فتجد النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، والأول عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن لم يضحي من هذه الأمة من الفقراء. بالله عليكم انظروا كم هو شفيق على الفقراء، وقارنوا بين القادة وبين الزعماء الذين ربما نسوا أو كثير منهم نسى أن تحت عصمته أناس فقراء. ثم قال ابن قيم: وتارة من خشية الله، وكيف لا وقد خشي الله ورق من خشية الله الجبال، وتارة عند سماع القرآن، وهذا كثير جدا. ثم قال: وهو بكاء اشتياق ومحبة، اشتياق إلى ما عند الله ومحبة لله وإلى ما عند الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره الله أنه قد غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، ولكن بقي باب الاشتياق، ومع ذلك لم يأمن مكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليأمن مكر الله عز وجل، بكاء اشتياق ومحبة وإجلال أي وتعظيم لله عز وجل، وهذا البكاء كان يصاحبه ماذا؟ الخوف والخشية. إذن من المواطن التي بكى النبي صلى الله عليه وسلم فيها عند سماعه القرآن الكريم، وهذا ما يعني وهذا يدل عليه أحاديث كثيرة، من بينها ما رواه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني له: اقرأ عليه. فقلت، يعني ابن مسعود: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ يعني استغرب. قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. قال ابن مسعود: فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية، واسمع: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن، فإذا عيناه تذرفان. وهذا كما أشرت رواه الشيخ. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، الآية، قال: حسبك، فإذا عيناه تذرفان. فحملته هذه الآية على أن يبكي. لما؟ لأن فيها أمر عظيم، وهذا الأمر العظيم هو مسؤولية النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة يوم القيامة، فهذا أمر مهول جدا لا يتصور. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك ولا ريب أنه أدرك كل الأسرار المتضمنة في الآية، ولو حاولنا أن نفقه ما فقهه هو صلى الله عليه وسلم من الآية فإننا لن نستطيع. ومن المواطن التي بكى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بكاؤه عند موت أولاده كما أشرت، وأحبابه، وعند انكساف الشمس. فقد قال ابن قيم رحمه الله: وبكى صلى الله عليه وسلم لما شاهد إحدى بناته ونفسها تفيض، ولما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه وبكى رحمة له، وبكى لما مات عثمان ابن مضعون، وبكى لما كسفت الشمس وصلى صلاة الكسوف وجعل يبكي في صلاته، وكان يبكي أحيانا في صلاة الليل. هذا من المواطن ينبغي عليك أن تتعلمها، وأن تستحضر هذه الآثار، وأن تستحضر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، وكيف أثر فيه هذا القرآن وهذه المقامات. أما عن السلف الصالح فالآثار والأخبار عنهم كثيرة جدا جدا، فالبكاء عند قراءة القرآن أو سماعه من هدي هذا السلف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عن عروة بن الزبير قال: قلت لجدتي أسماء: كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا القرآن؟ فقالت: تدمع عيونهم وتقشعر جلودهم كما نعتهم الله. فأشارت هنا إلى أن الآية التي مرت معنا في وصف الصالحين بالبكاء أن المقصود من أولئك الناس هم الصحابة. قالت: تدمع عيونهم وتقشعر جلودهم كما نعتهم الله. وهذا أثر لا بأس به ذكره البيهقي في شعب الإيمان، ونقتصر على هذا القدر، والكلام حول هذا الأمر شيق جدا، ولكن تجدونه مستفيضا في الكتب التي ذكرت بكاء السلف، وعلى رأسها حلية الأولياء لأبي نعيم، وكذلك مختصر الحلية الذي هو باسم صفة صفوة لابن الجوزي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.